Book 2 95 95 حروف العطف 2 Conjunção 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Desde quando ela deixou de trabalhar? منذ زواجها؟ Desde o seu casamento? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Sim, ela já não trabalha mais desde que se casou. منذ أن قد تزوجت، لم تعد هي تشتغل. Desde que casou, ela já não trabalha mais. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Desde que eles se conhecem, estão felizes. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Desde que têm crianças, saem pouco. متى تتصل هي بالتليفون؟ Quando é que ela telefona? هل أثناء السير؟ Durante a viagem? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Sim, enquanto ela está dirigindo. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ela telefona enquanto está dirigindo. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ela vê televisão enquanto passa a roupa. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Eu não vejo nada quando estou sem óculos. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Eu não entendo nada quando a música está muito alta. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Nós vamos pegar táxi se chover. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Nós vamos fazer viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.